لو كبرت في ربوع السنين بلد سمعت في المغرب تهليل المصلين لو كبرت في ربوع السنين بلد سمعت في المغرب تهليل المصلين. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الترك أبكاني. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الترك أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي عنواني. أم القرى قبلتي والروح في طيبة، وأستريح إلى خراساني. وأينما ذكر الله في بلد عدست ذاك من صلب أوصاني. وأينما ذكر الله في بلد عدست ذاك من صلب أوطاني. شريعة الله شريعة الله شريعة الله لما شملنا وبنت معالم إحسان وإيمان. أمتي أنتم في كل أرض خير الأمم، فلا تنازعوا واجمعوا أشتاتكم. انشروا الخير الأعم تبلغ العز الأشم، انشروا الخير الأعم تبلغ العز الأشم، وتكونوا سادة الدنيا وفرسان القمم.